بسم الله. عندما نسأله قوله فأما الزبد، ماذا قال الإمام عن الزبد؟ وعند من هذه المعاني التي ذكرها أمس الإمام رحمه الله قرأناها؟ قوله فأما الزبد، ما هو الزبد؟ قال ما على السيل، الذي على السيل الفلز. أحسنت. قوله فيذهب جفاء، ما معنى جفاء؟ ضائعا باطلا متفرقا. أحسنتم. هذه الآية قيل ماذا فيها؟ هل الإمام ماذا قال وأتى بصيغة التمريض؟ قال وقيل لا، الآية عموما أنزل الله من السماء، أنزل من السماء ماء فيها، قال تسلية للمؤمنين، فهو يسليهم سبحانه بأن يصبروا، وأن أمر المشركين إلى ذهاب وإلى اضمحلال وإلى زوال اصبروا، وأمركم إلى بقاء ودوام، لا تزال طائفة، أمركم إلى بقاء ودوام إلى قيام الساعة، وأما أمرهم إلى زوال وذهاب وضياع وتفرق فهذه تسلية للمؤمنين أن يصبروا على الحق الذي هم عليه. قوله الذين استجابوا لربهم، ما معنى استجابوا؟ أجابوا ربهم. أحسنت. قوله الحسنى، ما المقصود بالحسنى؟ الجنة والحال الحسنة. أحسنت. قوله أولئك لهم سوء الحساب، فما هو سوء الحساب؟ نعم، مؤاخذة العبد بالذنب ومناقشة العبد لأعماله، هذا سوء الحساب. وأما العرض فليس من سوء الحساب. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سيحاسب حساب العرض. أما سوء الحساب ما يحاسبه من أوتي كتابه بيمينه، ولكن سوء الحساب يحاسبه من يناقش ويؤاخذ بذنوبه، فهذا سوء الحساب، نسأل الله العافية والسلامة. أما ذاك فعرض، تعرض الأعمال على المؤمن عرضا، فيعرضها الله سبحانه وتعالى عليه عرضا، فعلت يوم كذا فعلت يوم كذا. وأما الاستقصاء والمناقشة فهي لأصحاب سوء الحساب، يستقصون بذنوبهم ويناقشون عليها، فهؤلاء أصحاب سوء الحساب، نسأل الله العافية والسلامة، أصحاب الاستقصاء والمناقشة. هذه الإضافة من أي أبواب الإضافة؟ سوء الحساب. وعند من سوء الحساب من أي نوع الإضافة؟ وما لكم ما في أحد نحوي هنا؟ ما عندك درست النحو أنت؟ طيب من أحسن تمن باب إضافة الصفين الموصول، والأصل الحساب السوء، أولئك لهم الحساب السوء، هذه إضافة صفين موصول، وأصل الكلام أولئك لهم الحساب السيء، الحساب السوء، حاسبون هذا الحساب، باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أحسنت. قوله وبئس المهاد، ما هو المهاد هذا الذي هو بئسه؟ نعم، فراش الذي يفرش لهم يوم قيامة في النار، وقيل نعم مستقر الذي يستقرون فيه، بئس المستقر مستقرهم، بئس الفراش فراشهم. فذكر هذا المهاد وذمه، وحذف المخصوص بالذم، بئس المهاد مهادهم، بئس المستقر مستقرهم، فالمخصوص بالذم محذوف، ويجوز حذفه إذا دلت عليه القرائن. قول أفمن يعلم، هذا ما هو الاستفهام؟ هذا من أي نوع الاستفهام؟ أفمن يعلم إنكاري. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ننكر على هؤلاء العميان الذين لم يستجيبوا للحق، فقل لهم هذا الذي يعلم ما أنزله الله سبحانه كمن هو أعمى في حالكم؟ لا شك لا يستوون، ولكن أهل الباطل دائما أصحاب تسوية، بل ربما رأوا أنفسهم أفضل ممن يعلم، ما هو مجرد تسليه، ربما رأوا أنهم أعلى، هؤلاء ما يفهمون حاجة، ما عندهم دراية ولا عندهم معرفة، وهم الذين عندهم المعرفة وأهل الدراية اعتراض على أحكام الله. الله يفضل أهل العلم وهم يفضل أنفسهم على جهلهم المتلبسين به، ومن كان من شاكلتهم فضلوه على إلحاد ربما هو علمنا وراه هو المفكر، وصفوه بالمفكر، وصفوه بالعبقري أو شيء من هذه الألقاب. وهذا العالم الذي وصفه الله بقوله إنما يتذكر أولو الألباب، وصفه الله بالبصيرة، هذا ما هو ما يعلم، هم الذين يعلمون. هل هم حقائق مغلوبة منكوسة ومفاهيم غير صحيحة؟ وكم سيصحح العلماء لهؤلاء مفاهيمهم؟ كم سيصححون؟ فيستمرون لا يأسون يقيمون حجة الله عليهم، من استجاب استجاب لنفسه ونفع نفسه، ومن عرض عرض عليها. ما أكثر المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح، وما أكثر الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح؟ هذه مسؤولية الدعاة، وهي مسؤولية عظيمة جدا، ما هي سهلة. فرسول الله وحده في مجتمع أنذاك ومعه النفر اليسير صحح كثير من أخطائهم في تلك الفترة، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن ينتقل المدينة، فحصل هناك التصحيح وأهل الاستقبال وأهل القبول والإذعان نزل عليهم، أولئك كان استفادوا منه شيئا ما بعضهم، وكثير منهم أعرض. ثم انتقله بعد ذلك لما رأى إعراضهم وعدم الفائدة فيهم، وما يريدون قبول التصحيح ولا سيما تصحيح المعتقد، عاندوا فيه، فأمره الله بالهجرة، وذهب عند أولئك الذين يحبون التصحيح، يحبون الله ويحبون الدار الآخرة، يحبون رسوله، وحصل من هناك الانطلاقة. قال رحمه الله: قوله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. تقدم أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: أفمن يعلم، أو أنزل على نبيه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يقف على تفاوت المرتبتين وتباين المنزلتين أولو الألباب، وإنما يتعظ أولو الألباب ويتذكر أولو الألباب وغيرهم ما يستفيد. ثم وصفهم بهذه الأوصاف الجميلة، وصفهم بوصائف أو بصفات المدائح، فمدحهم بأنهم يصلون ما أمر الله أن يصل ولا ينقضون الميثاق ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. حولهم أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فهم أهل وفاء بما أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم وبما وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحو ذلك، فهم يوفون به ولا ينقضون الميثاق. فهذه أوصاف وصف الله سبحانه وتعالى بها أولي الألباب، فوصفهم بهذه الأوصاف المادحة لهم، ومنها أنهم أهل وفاء بعهد الله، وأهل كذلك أيضا إمضاء في عهوده وعدم النكث والنقض لها. وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل من جميع الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى بوصلها ولا يجوز قطعها، من الإيمان بالكتب المنزلة من عنده، ومن الإيمان بالرسل لا يفرقون بين أحد منهم، ومن كذلك أيضا صلة الأرحام وهي تدخل في الآية دخولا أوليا، وهكذا من صلة أهل رسول الله وآل رسول الله مما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل، فيصلون جميع ما أمر الله أن يوصل ولا يقطعون شيئا بحسب استطاعتهم. والذين يصلون ما أمر الله به، فالله أمر أن يوصل أشياء أو توصل أشياء، فهؤلاء يصلونها ولا يقطعونها. ومما أمر الله أن يوصل صلة الأرحام، فإن الله أمر أن توصل فلا يقطعونها، وهكذا أيضا مما أمر الله أن يوصل الإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه، لا يفرقون بين كتاب ولا كتاب، ولا كذلك أيضا بين رسول ورسول، بين كتاب وكتاب بالإيمان في الجملة يؤمنون بها، وأما من حيث التفصيل فتلك كتب منسوخة ولا يجوز التعبد بما فيها بعد نزول هذا الكتاب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما جاءت الموافقة في شرعنا له أو ما جاء الإقرار في شرعنا له، وإن لا يجوز أن يتعبد بشيء مما في الكتب المتقدمة فهي منسوخة. فالحاصل من صفاتهم أيضا خشية الله سبحانه ويخشون ربهم، أي أنهم يخشون الله التي ويخشون الله سبحانه وتعالى الخشية التي تحملهم على البعد عن محارم الله سبحانه وتعالى والتي تحملهم على الإتيان بأوامره، هذه حقيقة الخشية وهذه الخشية المقصودة. ويخشون ربهم خشية تحملهم على فعل ما أمر الله وجب، خشية تحملهم على اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى وحضر، فهذه الخشية الحقيقية التي تحمل العبد على هذا الأمر أنه يبتعد عما نهى الله وكذلك أيضا يفعل ما وجب عليه. فالخشية حقيقتها هذه معنى التقوى، فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى، فمن كان كذلك فهو من أهل الخشية وأشدهم وأعظمهم خشية، من وصفهم الله بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالناس تتفاوت في الخشية، فأعظمهم خشية أهل العلم بالله سبحانه وتعالى، والخشية هي خوف يشوبه تعظيم وإجلال، هذه حقيقتها خوف يشوبه تعظيم وإجلال، فمن كان كذلك فعنده الخشية. وأكثر ما تكون الخشية صادرة عن علم، والجهل ربما يوقع في خلاف هذا. ويخافون سوء الحساب، تقدم سوء الحساب وأنه الاستقصاء والمناقشة، مناقشة العبد، فمن استقصي عليه ونوقش فقد حوسب سوء الحساب، ونسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فهذه حقيقة سوء الحساب هو الاستقصاء والمناقشة للعبد، كما في حديث عائشة من نوقش الحساب عذب. فأشكل عليها هذا الأمر فقالت الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فكيف هذا يا رسول الله؟ قال ذاك العرض أما من نوقش الحساب عذب، والذي يستقصى عليه ويناقش هذا مصيره للعذاب. قال رحمه الله قوله تعالى الذين يوفون بعهد الله بما أمرهم الله به أخذهم عليه أو أخذ عليهم من المواثيق يوفون بها وفرضه عليهم فلا يخالفونه ولا ينقضون الميثاق. وقيل أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فالله أخذ عليهم العهد. وقيل أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه. وقوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قيل أراد به الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بينهما، والأكثرون على أنه أراد به صلة الأرحام ولا مانع، أو صلة الرحم ولا مانع أن يكون المقصود الجميع وصلة الرحم داخله. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فمما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم، وهكذا الإيمان بجميع الكتب والرسل من غير تفريق بينهما، كل ذلك مما أراد الله أن يوصل. وهكذا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله أن توصل فلا يجوز قطعها، وقد أراد الله وصلها، فكل ما أراد الله وصله لا يجوز قطعه، وكل ما أراد الله قطعه لا يجوز وصله. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد ابن أحمد ابن عبد الجبار الريان قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الدرداء فقال يعني عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحكي عن ربه عز وجل أنا الله وأنا الرحمن وأنا الرحم وأنا الرحم وهي الرحم، طيب أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسم اسما، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته أي قطعته. قال حديث صحيح. قال المنذر في صحيحه فإن في تصحيح نظر، فإن يحيى بن يحيى بن معين قال أبو سلمة عبد الرحمن لم يسمع عن أبيه شيئا، وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه لهما سماع من أبيهما. انظروا لنا يا أخوان، هل تجري القاعدة هنا؟ المثبت مقدم على النافي أم أنه لم يسمع، أم أنه لم يسمع هذا الراجع عندهم؟ انظروا لنا هذا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الدرداء، أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الدرداء، هل سمع من أبيه؟ أبا الدرداء صواب، الدرداء هنا. فمختلف في سماعه من أبيه، فمنهم من يثبت ومنهم من ينفي. قال المنذري في تصحيحه نظر، فإن يحيى بن معين قال أبو سلمة عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا، وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه لهما سماع من أبيهما. من هو هذا الغير؟ هل هو يماثل يحيى بن معين أم أنه أنزل؟ ولا يقارن قوله بقول يحيى. فانظروا لنا هذا الذي ذكر، أكيد هذا موجود لا شك، تحفة التحصين في غيرها يذكر خلاف أهل العلم في سماع السماعات. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي، انظر لنا كلام الشيخ الألباني فيه لعله يذكر هذا، أنا الله أنا الرحمن وهي الرحم، وقد جاءت أدلة تدل على ذلك. يقول في السلسلة أبا الرداد عاد أبا الرداد، عندنا عاد أبا الدرداء، وهو يصحح العلامة الألباني، أكيد سيتكلم على السماع هذا. انظر لنا السماع هذا هل تعرض له، لأن الحديث من طريق أبي سلمة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف. قال وتوجيهها لكلام الترمذي، وإلا فالحديث صحيح عندي ولم يخطئ فيه معمر، بل إن سفيان هو الذي قصر في إسناده فصيره منقطعا، والدليل على ذلك أن معمر قد توبع عليه فقال الإمام أحمد عقب روايته السابقة وكأنه أشار إلى تقويتها، حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع. هذا متصل، أحسنت، الحديث متصل، وإنما سفيان قصر فيه وجعله منقطعا، وإلا هو متصل كما عند أحمد أن أبا الرداد أخبره أن عبد الرحمن عاده، هكذا الحديث، فهو على هذا متصل. قال رحمه الله حديث ثابت حسن الألباني رحمه الله، وإنما التقصير هنا من سفيان بن عيينة فجعله منقطعا أو في صورة منقطع، ومعمر جعله في صورة متصل التوبع معمر عليه كما عند أحمد. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثني حميد بن زنجويه قال حدثنا ابن أبي إدري ابن أبي أويس ابن أبي أويس قال حدثني سليمان ابن بلال عن معاوية بن أبي مزدرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن فقال مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك فذلك لك صلى الله عليه وسلم. كم من قطاع الرحم يا أخو لا يدخل الجنة قاطع قطعه الله ما وصله، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب. فلا شك أن الإنسان يا أخوان يتعب وربما ما يصبر، بلى يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني هؤلاء آذوني وما هم حولي وحصل منهم من الأذى ما حصل، فصل من وصلني وقطع من قطعني، فنسأل الله العافية. تألم الرحم وتشتكي إلى ربها سبحانه وتعالى من هؤلاء القطاع لها. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الحديث معروف، ذكره هنا وخرجه في الصحيحين. هذا الحديث يغني عما تقدم، ومن قطعها بتته، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، فهو يشهد له. الحديث الأول ثابت، وهذا أيضا مما يقويه الذي في الصحيحين، ومن شواهده يعد إن كان فيه شيء من الضعف اليسير، وإلا كما سمعت الألباني يحسنه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه عقوبات ما هي سهلة عليه، لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم، نسأل الله العافية. فطالب العلم حجة الله قائمة عليه، ما له عذر، حجة الله قائمة عليه إذا كان قاطعا لرحمه مع هذه الأدلة التي سمعها من غير مبرر، من أجل زوجته ولا من أجل مشاجرة بعض الأمور الخفيفة، فإذا به يقطع ولا يحلم، وينبغي أن يحلم، فهو أعلم منهم، هم جهال مساكين، ولو قطعوك وصلهم وأنت مأجور كأنما سفهم المن. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أبو منصور السمعاني قال أنبأنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ابن إبراهيم قال حدثنا كثير بن عبد الله اليشكري قال حدثنا الحسن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج عبادة له، يحاج العبادة له ظهر وبطن والأمانة والرحم، تنادي: فلا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال: أخرجه المصنف في شرح السنة البغوي، نسبه السيوطي، وفيه كثير من عبد الله يشكر متكلم فيه، فهو ضعيف. قال العقيني: لا يصح إسناده، وذكر له هذا الحديث، فالحديث ضعيف، فيه كثير من عبد الله يشكر متكلم فيه، وقد جاءت أدلة تغني عن هذا في محاجة القرآن، تقدمه البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما، فقد جاءت الأدلة تدل على محاجة القرآن. أما له ظهر وبطن، هذا ما من طريق هذا الرجل كثير بن عبد الله اليشكري، وأما المحاجة فأصلها ثابت. وهكذا نداء الرحم، والرحم تنادي: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. هذا أيضا له أصل، الحديث المتقدم يدل عليه، لكن منادى تنظر أنها تنادي بهذا النداء، وإنما يقال لهم القيامة: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وهذا يعتبر من مناداتها، أن من وصلها وصل ومن قطعها قطع. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.